السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم إلى الدرس الرابع من الوحدة الخامسة في مادة تاريخ الأردن للفصل الثاني عام 2008. استمرارية للوحدة ومواضيع الدرس اللي موجودة اللي تكلمت فيها أكثر من المواضيع الاقتصادية من عام 1921. اليوم راح نتكلم في تطور الحياة الاقتصادية منذ عام 1999 إلى غاية الفترة الحالية. طبعا الفترة هاي اللي بنتكلم فيها إحنا هي الفترة اللي استلم فيها الملك عبد الله الثاني بن حسين زمام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية بعد وفاة الملك حسين رحمة الله عليه. طيب في البداية طبعا احنا يعني معلش نراعي شوي بالنسبة لموضوع الصوت، الجو للأسف الشديد خانق يعني غبرة وطوز، والأمور إن شاء الله يا رب الله يهونها. بدنا نتعرف على أبرز مظاهر تطور الحياة الاقتصادية في الأردن منذ عام 1999. في البداية شو شهد القرن 21 في بداية الأردن؟ ماذا شهد؟ شهد تطور ملموس في المجال الاقتصادي في بداية القرن 21. كيف نجح الأردن في لفت أنظار كثير من الدول العالم للبيئة الآمنة في الاستثمار عن طريق استضافة مؤتمرات دولية بمشاركة مئات القيادات العالمية الاقتصادية والسياسية؟ أنت عشان تستقطب مستثمرين في الأول والآخر بدك تهيئ الظروف المناسبة أساسا لهذا المستثمر إنه تشجعه يجي على البلد، طب كيف بدي أشجع؟ مشاركة في إيش؟ المؤتمرات، القيام او استضافه مؤتمرات، وبالاخص المؤتمرات اللي كان يتم استضافتها عندنا في البحر الميت. الهدف من هاي المؤتمرات بحث فرص التعاون الدول في المجالات الاقتصاديه وتعزيز فرص الامن والسلام. ما السياسه التي اتجه الاردن في السنوات القليله الماضيه؟ عندك كان من احدى ابرز السياسات اللي هي يعني مبنيه على الانفتاح الاقتصادي اللي هو التحفيز لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وهي نقطه في غايه الاهميه. انا ما بيهمني يكون عندي الاستثمار أو يكون عندي الاقتصاد النمو تاعه مرحلي في فترة زمنية وينتهي، لا، أنا كلمة المستدام معناه المستمر، يعني كل ما له الاقتصاد المفروض يظل إيش؟ يظل في ارتفاع، حتى لو كان الارتفاع أو الصعود تاعه بطيء، بس ولكن بالأول والآخر هو ما ظل في مكانه وما تراجع، لا، هو بيستمر بالارتفاع. فالتحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتحرير قطاع الصناعة والتجارة. النقطة الثانية بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي، هاي كلها الأمور، إعطاء القطاع الخاص دور أكبر في الفعاليات الاقتصادية، توفير بيئة تنظيمية عصرية جاذبة للاستثمار. وللعلم القطاع الخاص في موضوع الاستثمار قطاع في غاية الأهمية، السبب أنه حسن أو يعني نجي نحكي فتح باب المنافسة ما بين الشركات على تقديم الخدمات، سواء كانت خدمات يعني رقمية، سواء كانت خدمات من إنتاج، سواء كانت خدمات من توصيل، بغض النظر شو ما كانت نظام الخدمات، القطاع الخاص بعطي حافز على حسن الإنتاج وعلى جودة الإنتاج، وكمان بعطي حافز كمان ليش؟ للمنافسة. والمنافسة بحد ذاتها بيكون كل العائد تاعها في النهاية بيرجع للمستهلك، لأن المنافسة من إحدى أبرز الأمور اللي بيتم التنافس بيها ما بين الشركات، بيكون عن طريق تخفيض السعر، تخفيض سعر السلعة وإنتاج تحسين الجودة تاعتها. فالقطاع الخاص قطاع مهم جدا في إنشاء أي اقتصاد في أي دولة في العالم بتكون قائمة عليه. طيب تعال هسه عندك من أبرز المؤتمرات اللي يعني تم استضافتها في الأردن، مؤتمر دافوس اللي هو يعني تم استضافته او اللي بدا سلسله المؤتمرات تاعته اللي هو المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 1971 في مدينه دافوس بسويسرا. طبعا يعني يسمي المؤتمر على اسم هاي المدينه. استضافته الاردن في منطقه البحر الميت، عددا منها حقق عن طريق العديد من الاتفاقيات والمشاريع الاقتصاديه. طبعا هاي صوره جلاله الملك في احدى المؤتمرات الموجوده اللي كان مشارك فيها. طيب ما الذي أبرمته الحكومة الأردنية لتحقيق هذه الرؤية الاقتصادية اللي احنا حكينا عنها؟ أبرمت اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2001. طيب هاي الاتفاقية، اتفاقية التجارة الحرة، على ماذا نصت؟ نصت على إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين. الهدف من وراها تقوية العلاقات الاقتصادية، تشجيع النمو الاقتصادي، وزيادة فرص الاستثمار عن طريق نقل رؤوس أموال أو نقل البضائع بين البلدين. أبرز الإنجازات الاقتصادية شهدها الأردن في بداية القرن 21، التوسع في المدن الصناعية. احنا حكينا احنا أول مدينة صناعية تم تأسيسها اللي كانت مدينة سحاب، بعدين صارت تنشأ عندك المدن الصناعية أكثر. يعني شوف، افتتحت الحكومة الأردنية مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية في محافظة الكرك عام 2000، بعدين افتتحت مدينة العقبة الصناعية الدولية في عام 2003. فصارت عندك بشكل متتالي إنشاء إيش؟ المدن الصناعية. الهدف من وراء إنشاء مدينة الحسين بن عبد الله اللي حكينا عنها تكون أول مدينة صناعية لتكون صرح اقتصادي تنموي وإنتاجي في جنوب، وين؟ في جنوب الأردن، في جنوبي الأردن. الهدف من وراء إنشاء العقبة أو إنشاء منطقة العقبة الصناعية لتكون حاضر للاستثمارات الصناعية وتشكل رافعة اقتصادية ودعم للأنشطة الاقتصادية الأخرى، وين؟ إلى داخل المملكة. طبعا هون عندك خارطة مجموعة المدن الصناعية اللي صارت منتشرة عندنا في المملكة الأردنية الهاشمية، عندك من الشمال لأقصى الجنوب، يعني عندك من عند مدينة الحسن، مدينة الحسن الصناعية اللي في إربد، لغاية عندك المدينة اللي هي مدينة العقبة الصناعية الموجودة في إيش في العقبة، وبعدين عندك في مدينة الطفيلة، وفي عندك مدينة الكرك، وفي عندك مدينة مادبة، وعندك مدينة الحسين اللي هي أول مدينة اللي هي مدينة سحاب، مدينة السلط برضو موجودة، وفي عندك كمان في عندك في الموقر، وفي عندك في جرش، وفي عندك في المفرق، وفي عندك إيش في إربد زي ما حكينا. فهي انتشارها بيؤدي إلى زيادة الاستثمار، بيؤدي إلى زيادة تقوية الصناعة أو القطاع الصناعي الموجود داخل البلد. فتعال عندك النقطة الثانية، إنشاء غرفة صناعة عمان، صناعة الأردن، وهي انفصلت عن إيش؟ عن غرفة التجارة. إذا بتذكر في الدرس اللي فات إحنا كانت غرفة التجارة والصناعة، فهسه انفصلت صارت غرفة التجارة لحال والصناعة لحال. تأسست غرفة صناعة الأردن في عمان عام 2005 وتمتعت باستقلال مالي وإداري بعد ما انفصلت عن غرفة التجارة. طيب ما الأمور التي سعت غرفة الصناعة إلى تحقيقها؟ سعت الغرفة إلى تحقيق تمثيل مصالح الغرف الصناعية في المدن الأردنية المختلفة، وتعزيز التعاون والتنسيق التام بينها. وللعلم أي قطاع خدماتي بدك، يعني أي قطاع بدك إياه يقوى في البلد، سواء كان اقتصادي تجاري صناعي، بغض النظر شو مكان، لابد أنك توفر له الحاضنة الحكومية اللي قادرة على إيش؟ على أنها تحل له المشاكل في حالة إذا تعرض عليها، تسهل له الأمور اللي بده يقوم فيها على أساس يبدع. ولكن إحنا طول ما في عنا عراقيل بتنحط، سواء كان في يعني في نجي نحكي في تدني مستوى تقديم الخدمات اللي تتقدم للمستثمرين، كل ما صار في عندي هروب لرؤوس مال ايش رؤوس المال من داخل البلد. طيب غرفه الصناعه هي ايش بتضم؟ تضم غرفه صناعه الاردن كل من غرفه صناعه عمان، بقيه الغرف الصناعيه الموجوده في ايش في المدن الاردنيه، يعني معنى ثاني في لها افرع منتشره في داخل المحافظات. هل حققت الصادرات الصناعيه الاردنيه نجاح في هذه الفتره؟ حققت صادرات صناعيه نجاحات وقفزات كبيره بلغت نحو مليار دينار سنوي في نهايه القرن العشرين. مليار هاي الصناعات اللي احنا صدرناها، بعدين وصلت الى 5 مليار سنويا تقريبا في نهاية الربع الاول من القرن الواحد والعشرين، يعني اللي هو 25 سنة 25-24 هذا الربع الاول. طيب تعال اسعى على الثورة الصناعية الرابعة، التسمية التي اطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عام 2016، ويقصد بها رقمنة التصنيع التقليدي والممارسات الصناعية باستخدام تقنيات حديثة بما ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة والروبوتات والواقع الافتراضي والواقع المعزز. معنى هنا يعني معنى ثاني هاي الثورة الصناعية الرابعة التكنولوجية. هون عندنا دخلت موضوع التكنولوجيا بقوة في داخل الاقتصاد، وبخاصة بما يتعلق في موضوع الذكاء الاصطناعي وبما يتعلق في موضوع الروبوتات اللي صارت تحل حتى في مكان جزء كبير من الموظفين. لو تطلع على أغلب المصانع يعني إنتاج السيارات المنتشرة في العالم في الدول الصناعية الكبرى، بتلاقي انه المصنع يمكن ما فيش فيه 10 15 او 20 موظف، ولكن المصنع كله شغال عبارة عن روبوتات، وكله عبارة عن ذكاء اصطناعي، وكله عبارة عن حوسبة، وكلها انظمة برمجة، وهي اللي بتشغل المصنع بالكامل. طبعا هذا الموضوع انت ممكن بكل بساطة تيجي تحكي لي طب استاذ هيك يعني بتقل عندك نسبة الايدي العاملة ولكن تكثر عندك نسبة البطالة. هذا الكلام صحيح لسبب بسيط جدا، انت مقبل على التوجيهي بدك تخلص من التوجيهي ان شاء الله تعالى، بدك تطلع بعدين بدك تطلع على الجامعة، حاول بقدر المستطاع انك تتجنب دراسة اي تخصص من التخصصات اللي ممكن هتنقرض بعد 10 سنوات. عندنا تخصصات هسه يعني التخصصات الجديدة اللي بتطلع في الجامعات بتأكل التخصصات القديمة، لدرجة انه في بعض التخصصات بطل فيها لزوم اساسا للعمل، مش موجودة. شو اللي صار يستعاض عنها في ايش؟ في برنامج محوسب بتنزل على الكمبيوتر في داخل الشركة، هو لحاله بيقوم بأداء في الوظيفة واكفأ منك بكثير. لأجل هذا الموضوع بدك تبحث هسه بالوقت الحالي، وبدك تبحث يعني التخصص المطلوب اللي هو سوق العمل ايش بطلب. هاي نقطة في غاية الأهمية، والمفروض انك انت كطالب او كطالب التوجيهي انك تركز عليها. طيب هل واكب الاقتصاد الأردني تقدم وتطور حدث في قطاع الاقتصاد العالمي؟ نعم، بدأ الاقتصاد بالتوجه نحو الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي لمواكبة الطفرة التكنولوجية التي شهدتها التعاملات الاقتصادية العالمية. وهي نقطة طلب على العلم، نقطة خطيرة في حالة إذا إحنا ما واكبنا. العالم بيمشي بتسارع مهول، يعني السرعة بأعلى سرعة قصوى طاير. إذا أنت ظلتك في مكانك راح تروح عليك، وراح تصير من الدول مش المتخلفة، بس يعني كلمة المتخلفة تعد أنك أنت دولة راقية لسه مقابل هتطور التكنولوجي المهول اللي موجود في العالم، وأساسا بضرب في أساسيات أمان البلد حتى، لأنه الهجمات الإلكترونية اللي بتصير أو المحاولات الاختراق أو الهاكرز اللي شغالين في العالم، هذا الموضوع ممكن يخرب بيت الاقتصاد العالمي، ممكن يخرب بيت اقتصاد دولة بقائمها بحد ذاتها، ويهير يخلي الاقتصاد تاعها ينهار ممكن. لأجل هذا الموضوع لازم انت بالاول وبالاخر انك تحاول بقدر المستطاع انك تتجارى او تتماشى مع تطور التكنولوجيا اللي موجود. نقلت الاقتصاد العالمي نحو الثورة الصناعية الرابع التي لا سبيل أمام الاقتصاد الوطني الأردني سوى مواكبتها، وهاي هي الفكرة، لابد أنك أنت تواكب ولا بتروح عليك. طيب تعال هسه شوف على ما هي المسارات الاقتصاد الوطني في عهد الملك عبد الله. النقطة الأولى اقتصاد حر ومنفتح، تحفيز النمو المستدام، الاندماج بالاقتصاد العالمي، لأنه إحنا مش عايشين لحالنا في العالم، قيادة القطاع الخاص، وهي نقطة في غاية الأهمية لأن القطاع الخاص زي ما حكينا له دور كبير، بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار، شراكة تجارية عالمية مع الدول المحيطة فيك أو الدول العالمية، تأسيس صناديق دعم، وهي هاي الصناديق مهمة جدا، لأن هاي صناديق الدعم بالأخص بتأتي من صناديق الادخار، صناديق إيش الادخار اللي بتم تحويش فيها رؤوس الأموال للناس اللي في عندها أموال فائضة بتحطها في البنوك كودائع، هاي بتصير صناديق اختراع صناديق ادخار، فالدولة بتأخذها وتستخدمها في إيش، في آليات ثانية، إصلاح شامل ومتواصل، وهي النقطة لابد أنها برضو ما تنقطع لأنها انقطاعها بحد ذاتها بدمر، تشريعات عصرية وحديثة تتواكب مع المستوى المتقدم العالم، والنقطة الأخيرة اللي قام فيها الملك اللي هي رؤية تحديث الاقتصاد، لابد أن الاقتصاد يظل يتحدث أول بأول لمواكبة التكنولوجيا اللي احنا تكلمنا عليها. طيب تعال هسه على النقطة الثالثة، إنشاء المؤسسات التي تعنى بالقطاع التجاري وتطويره. طيب مظاهر الاهتمام الحكومة الأردنية بقطاع التجارة في فترة ما بعد 1999 تمثلت هاي المظاهر تاعتها بإنشاء العديد من الغرف التجارية في المملكة، زي ما صار في غرف صناعة صار في عندي غرف تجارة، إنشاء مؤسسة المواصفات والمقاييس، وهي مؤسسة في غاية الأهمية، هاي بتدرس جودة المنتج قبل خروجه للمستهلك أو قبل تصديره، إلها معايير معينة عشان المنتج يصير قابل للاستهلاك، لابد أنه يحقق مجموعة من المواصفات والمقاييس اللي موجودة في داخل هاي المؤسسة، إذا ما حققتها المفروض هذا المنتج ما يطلع إلى النور. إنشاء المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، ولاحظ عندك للعلم اغلب التكنولوجيا او اغلب التطور اللي بتصير في اي بلد في العالم منحنى تاعها الاساسي او اللي بيدفع فيها للنمو البحث والتطوير. طول ما في عندك ابحاث وطول ما عندك في محاولات لتطوير كل المشاريع اللي بنتكلم فيها، كل ما صار عندك التقدم اكبر. انشاء فروع عديده للمؤسسه الاستهلاكيه المدنيه، وهي كانت خدمه فيها للشعب على اساس نخفف من تكاليف المحياه، وبالاضافه لانها اساسا مشروع تجاري بيعود بعائد مادي كويس. طيب تعالى مؤسسة المواصفات المقاييس. ما هي مؤسسة المواصفات المقاييس وما أهم مهامها؟ مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري، استقلال مالي وإداري، لأن هاي تبحث عن جودة المنتج فبتمنع الدخول أي إنسان فيها، يعني كتدخل في قراراتها. هدفها تنفيذ مجموعة من المهام من ضمنها مواكبة التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس، وتقييم المطابقة واعتماد المختبرات، هاي على أساس على الفحص المنتجات اللي بنحكي عنها، توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين عن طريق تأكد من أن المنتجات مطابقة للقواعد الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة. أنا مش كل من هب ودب بده يصنع بده المنتج تاعه يكون 100%، لابد أنه يكون في مقياس للمنتج، ضمان جودة المنتجات الوطنية سواء كانت اللي تدخل على السوق المحلي أو كانت يقوم بإعادة تصديرها لخارج البلد. طيب هسا عندك بعام 2010-2011 ظهر عندنا او اندلعت عندنا مجموعه من الثورات في الوطن العربي، وما سمي بثورات الربيع العربي بين 2010 و2011. شو اثرها كان على الاقتصاد؟ زي ما حكينا احنا الاردن للاسف الشديد ما في، يعني اغلب الدول المحيطه في المملكه الاردنيه الهاشميه كلها دول يعني دخلت في مجموعه من الصراعات، سواء كانت باحتلال من اليهود، سواء كانت ثورات داخليه، سواء كان من احتلال الامريكي، سواء كان والله مثلا بانقلابات سياسيه صارت او انقلابات عسكريه صارت داخل البلدان، وهذا الحكي كله اثر على مين في الاخر؟ اثر علينا احنا نتلقى الضربات الضربة تلو الأخرى اقتصاديا طبعا، فالاقتصاد تأثر بالظروف الصعبة اللي ترافقت هاي الثورة العربية، طبعا تأثر بالاضطرابات السياسية في المنطقة العربية، طبعا تأثر لأنه أنت في عندك تبادل تجاري أساسا ما بينك وبين الدول، فلما يصير في إغلاق حدود ويصير في ثورات ويصير في حروب تقريبا التبادل التجاري شبه انعدم. طيب هذا الأمر أدى إلى خروج كثير من المستثمرين إلى خارج المملكة، ليش؟ لأن البلد أو الأردن بطلت عندها القدرة إنها تعطي البيئة المناسبة لمين هذا المستثمر، لأنه بده تفرض عليه ضرائب عشان تقدر تحاول تخفف من العجز الموجود في الموازنة تاعتها بسبب انه والله صار في عندي تضييق على موضوع الصادرات والواردات. طيب عشان ننهي هذا الموضوع، في مجموعة من الإجراءات قامت فيها الحكومة حاولت توفير البيئة الاستثمارية الآمنة، الأمر الذي أدى إلى انتعاش الاستثمار فيها في العقد الأخير وتطوره بصورة ملحوظة. كان من أهم مظاهر هذا التطور اللي هو تطور البيئة الاستثمارية الآمنة إنشاء هيئة الاستثمار الأردنية، طبعا هاي الهدف من وراها انه نوضع القوانين او نوضع الحلول لمشاكل ضعف الاستثمار الخارجي، بدي احاول اجذب رؤوس اموال اجيبها من برا، طب كيف انا بدي اجيبها؟ هاي اللجنه هي المسؤوله عن الموضوع. ثانيا توفير البنيه التحتيه عن طريق المدن الصناعيه المؤهله المناسبه للاستثمار، وهذا اللي حكينا عنه الحصه اللي فاتت، البنيه التحتيه انه يعني نقطه في غايه الأهمية في هذا الموضوع. تطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اللي هي بده يصير فيها تناقل وتبادل التجارة، إنشاء العديد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة مثل مشروع العبدلي في العاصمة عمان هو البوليفارد، إصدار العديد من القوانين والاتفاقيات لتشجيع الاستثمار. هيئة الاستثمار الأردنية هي هيئة حكومية مستقلة تأسست عام 2014 لها 9 سنوات، تهدف إلى تشجيع الاستثمار، توحيد التشريعات الخاصة به، الحد من ازدواجية الأدوار والمهام والصلاحيات. وهي نقطة شوف للعلم، أنت كمستثمر أمرات يعني الناس المستثمرين الكبار رؤوس الأموال الكبيرة ما بتحب الإجراءات الروتينية المعقدة. يعني إذا بدي أخذ ترخيص شركة أنا مش مضطر أقعد 4 أشهر 5 أشهر تأخذ ترخيص شركة، إذا بدي أخذ إذن حفر مش مضطر إني أقعد لي 6 7 أشهر تأخذ إذن حفر. هذول ناس عندهم الوقت له ثمن، الوقت إنجاز المشروع وتنفيذه وعمل العمل فيه، وعنده خطط بكون مدروسة، بكون متعاقد مع شركات مقاولات، وبكون متعاقد مع مهندسين إنه تأخير في يوم الفلاني في التسليم بيصير فيه عليه غرامات. فدول الناس بيشتغلوا بآلية متسارعة جدا. الإجراءات الروتينية الحكومية اللي بتصير أمراض بتصير عائق. هاي اللجنة الهدف من وراها شو تعمل؟ تحاول تحد من ازدواجية الأدوار. يعني ما في داعي إنه يكون في عندي ترخيص من أكثر من مكان، لا، ممكن ترخيص من مكان واحد هو اللي بيؤدي للترخيص الكامل. بعدين عندك ألحقت هاي طبعا اللي هي هيئة الاستثمار في وزارة الاستثمار في عام 2021. هيك بالنسبة لموضوع الدرس إن شاء الله تعالى بنكون أنهيناه، والوحدة الخامسة برضو بتكون انتهت. يعني هيك تقريبا عندك 8 دروس بأربعة ب12 درس تقريبا لغاية الآن. إن شاء الله تعالى رح نكمل على الوحدة السادسة عما قريب بمشيئة الله تعالى، وإلى اللقاء قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله.